بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان من أرض الله تعالى تشرق عليه شمس الإسلام ويستظل بظل الهداية والإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة المباركة الطيبة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، وصلى وسلم على جدها عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ونحن ننقل لكم هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر. وما أعظمه من لقاء يجمعنا على الذكر والعبادة والطاعة، ونتفرق بعده بالمغفرة والقبول بإذن الله تعالى. وما أعظم أن يلتئم شمل المؤمنين في بيوت الله، وما أعظم أن تتلاقى الأرواح وتتصافح الأيدي وتتساند القلوب في أطهر بقاع الأرض، في بيوت الله، في المساجد، في مواطن رحمة الله التي فيها تحيا القلوب وتشرق الأرواح، وينطلق الإنسان من ماديات الحياة ومشاغلها إلى نورانية العبادة والتأمل، حيث يستأنس المصلون بالله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض، والذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يتقربون إليه وحده بالعبادة والإخلاص، يلجؤون إليه سبحانه ليفرج كربهم ويحقق أمانيهم، وذلك خير دليل على صدق إيمانهم، كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله تعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إخوة الإيمان والإسلام، والقرآن الكريم هو كتاب الله المبين، وهو الصراط المستقيم، خير ما نستهل به دائما وأبدا آيات بينات من كتاب الله الكريم. القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم،